شبكة أنصار المجاهدين تقدم لكم. الله أكبر. يا رب ترحمني وتمحي الخطايا للخير استبدلني بصدق وعزيمة لكي نقاتل كل المباحث لكي نقاتل كل الطواري الله أعطيني سلاحي الله أعطيني سلاحي وعلى دلعونة وعلى دلعونة زغرد يا كلاشن يسمار اللونة وعلى دلعونة وعلى دلعونة قصر جوبية مودعونة وعلى دلعونة وعلى دلعونة قصر جوبية مودعونة لولاك يم سكر ما شربناك يم شاهد يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا والله لولاك يم جهد ما دخلناك يا عليشك يا لا لا يا لا لا لا قلت احمد الله سجنتي لاجله للدين وما كان لاجل الدين نرضى بقدرها المولى عمر حبيبي يا ريت من شقيقي لا هم من زلزلوا عروش الطغيان من زأروا في وجه الكفر من أذاقوا الكفر كأس العلقم هم الصامدون هم من وهبوا نفوسهم لمولاهم وفي إيمانهم سيف وقرآن إنهم ضحايا صمتنا أشراف الأمة أشراف الأمة القابعين خلف الأسوار اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده شبكة أنصار المجاهدين تقدم لكم فداء السجناء الله سجنك مؤلم والصبر خير في رضا الجبارين إن الحياة إذا نظرت مريرة تمضي على نحو من الأكدار أنا نظرت لها فسوف تخالها سجن الموحد جنة الكفار ينتابها حسن وطيب خضرة ومناظر فتانة وبحار فاحذر أخي من الحياة وزينة فمتاعها زيف من الأغرار واعلم فإن الفوز غنمك جنة صنع الإله الواحد القهار عذرا أخي فإنني جار لكم في الدار نعم الدار نعم الجار كنت الجار وختامها صلوات ربي كلها الحبيب المصطفى المختار وختامها صلوات ربي كلها على الحبيب المصطفى المختار واختامها صلي أنا على النبي المصطفى على النبي المصطفى على النبي المصطفى سمعتها ايه القاب وش ما نعرف الاناشيد حلنا هذه في قصة شهيد يا اخوان يقول كم ساوموه لكي يحيد عن العهود بأسرها ولكي يخون كتائبا باع النفوس لربها ولكي يسوى يا اخي اسكت الله يرحم والديك ما ارسل يا ابن حلال لا لا يا اخوان الرجاء خصعت فاعل يا اخي اضحك انا لا من جد ابو فارس يا اخي لا رجاء خاص لا رجاء خاص جميعا يا اخوان والصوت يكون هادي مره مره يقول كم ساوموه لكي يحيد عن العهود بأسرها ولكي يخون كتائبا باع النفوس لربها ولكي يشوه ما أضاء الكون من صفحاتها وأبى الكريم مباهج الدنيا وطلق أمرها ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيودها وأصر أن يعلي نداء الحق في جنباتها أنا لن ألين ولن أخون ولن أغادر ركبها أنا لن أهادن من بغوا يوما على أبرارها سأظل نارا يحرق الأشرار حر لهيبها سأظل حربا تسحق الفجار في أرجائها قالت رعاك الله يا ولدي الحبيب فكلها رفع المجاهد رأسه في عزة أكرم بها ويقول في عزم الرجال تشجعي فأنا لها شت الحياة متاعا ورحلة وصراعا شت الحياة متاعا ورحلة وصراعا اخترت دربي بنفسي وسرت فيه صراعا اخترت دربي بنفسي وسرت فيه صراعا وصرت نارا ونورا وغنوة وعبيرا وصرت نارا ونورا وغنوة وعبيرا حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمنون حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمنون هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي سحر وروح وراح يا قلب أي تراحي سحر وروح وراح يا قلب أي تراحي جلاسي الأنبياء وإخوتي الشهداء جلاسي الأنبياء وإخوتي الشهداء والله يلقي علينا رياح حب حنون والله يلقي علينا رياح حب حنوني النور من العيون والحور ملك يميني النور من العيون والحور ملك يميني وكالملاك أغني في جنة وعيوني في جنة وعيوني في جنة الله أحيا في ألف دنيا ودنيا في جنة الله أحيا بألف دنيا ودنيا وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا إن كان في الخلد خسرا فالخير أن تخسروني إن كان في الخلد خسرا فالخير أن تخسروني فالخير أن تخسروني صغير يا مرحبا بالضيوف الكرام يا هلا هلا مرحبا بكم نسكنكم وسط العيون عيون. انتم ربيع القلب والقلب بكم سلا يا حماة الدين ويا هلا التوحيد بحبكم مفتوح مفتوح ابو هاجر على دربكم سلا ورا دم علينا يا اخوان مديون على يا الهموم البارد عجل يهزني على من قامت هواجيس له سلوفه انا مره اصحى ومره يغيبني مثل من بدع بصوته نجم الصلاة صار يتوضى المشكلة مأجور أخونا محمد سعود العتيبي أبو سعود المكنة أبو سعود بوم جديد صار يتوضى المشكلة أبو غازي أباشر لك كلاش وبدل قنداريا وبرسل كلاش شاني والله على ارتريا وبرسل كلاش شاني والله على الدريا تحكم على قرية وتقضي على قرية وترفع شعار الدين لا هون ولا ذلة وترفع شعار الدين لا هون ولا ذلة وتحارب الطاغوت ومن هو ولي الله وتحقق التوحيد وتنصر به الملة وتحقق التوحيد وتنصر به الملة وتسوق دبابه وتسمع لحنة وترمي على الهون ويا ونتي ونة وترمي على الهون ويا ونتي ونة وإن قدر الباري يهدي لك الجنة تقتل مع الأبطال موته على السنة تقتل مع الأبطال موته على السنة سلامتك يلا ترى بديت أسجل يا شهيدا علمنا من العزة والإباء نراه نجما ساطعا اتراء بالكبرياء اتراء بالكبرياء ذاك شهيد في علاه أسمع الدنيا صدا ذاك شهيد في علاه أسمع الدنيا صدا هيا سيروا في خطاه والجنان كانت منا فالجنان كانت منى فلتهنئي أم الشهيد أعطاه الله ما يريد فلتهنئي أم الشهيد أعطاه الله ما يريد 70 حورا ومزيد وغدا يشفع في العبيد غدا يشفع في العبيد يا ابن الشهيد أنت البطل كم ضربت لنا من مثل يا ابن الشهيد أنت البطل كم ضربت لنا من مثل حين رأيت أباك قتل قلت أبي حي لم يزل قلت أبي حي لم يزل زوج الشهيد كفاك فخرا كم من وليد أبقاه ذخرا زوج الشهيد كفاك فخرا كم من وليد أبقاه ذخرا من دماه فاح عطرا شيد للإسلام نصرا شيد للإسلام نصرا إنني أرتجي إنني أرتجي أمة عظم المرام أمة عظم المرام يا شهيدا علمنا من العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء. يلا تقبل من ترك دار الأحباب وهاجر يبغى العزة ويبغى الشهادة ما دار فكرة في حكي كل مرتاب ناس انتصف فعل المجاهد قرادة هذاك همه عند تلعات الأرقاب خبل عشق عيش الترف والوسادة وما در أن الموت ما عنه مجناب لو هو طبيب وفاتح له عيادة هذاك همه يا ولد حور كعاب ونصر الشريعة يسنى في أمراده حر تعود يعتلي كل مرقاب ولا تاخذه في دين ربه هواده من يوم ناظر ولا تاخذه في دين ربه هواده هاجر وخلى عيشة الذل يا عقاب وخلى منافس في جناح الجرادة من يوم ناظر بوش وجموع الأحزاب كل على أهل الدين جمع عتاده وشاف الفتاح ودمع الأعيان سكاب وشاف الشرف ينداك غصب وعمادة وشاف البيوت اللي بلا سقف وأبواب وشاف الجثث وشاف الجثث بالقصف صارت رمادة ودع عجوز تنذر الدمع صباب وعادت بها الذكرى الوقت الولادة يقول يا يمة ترى الوقت غلاب والعمر ملزوم من يجي له حصادة والموت يا يمة للأرواح نهاب جلست ولا رحت للموت عادة لكن موت العزيمة لها أسباب وياشين موت الآدمي في مهادة قبلي أبو عبيدة وجعفر وخباب وحمزة وابن عفان وابو قتادة وفي وقتنا الحاضر أسامة وخطاب الكل منهم يستحق الإشادة وانا نويت ارحل معرك بالانجاب واسجل اسمي في صفوف القيادة قيادة النبراسها سيف وكتاب والكل منهم على الكريم اعتماده وندري ان فرقات يجلبني اتعاب وهذه ضريبة من يريد السعادة وليامت يا يمه اطلبي رب الارباب يقبل جهاد المجتهد في جهاده ويقبل مهر عبد من الموت ما هاب ضحى بعمره خايف من معاده ووصيت خلي طاعة الرب جلباب والمحسنين لهم من الله زيادة وحذر إخواني عريبين الانساب عن معصية رب العباد وهجادة وقصي لهم قصة حبيب لهم غاب يرجي من الرحمن حسن الوفادة وليا ذكرتي قصتي عند الأجناب تصبري والصبر يبغى جلادة قلي لهم باللي حدث فخر وإعجاب ولو كان في تلحزن يقدح زنادة ولا تحزنين أنا مع خير الأصحاب أهل النقاء وأهل التقى والعبادة صفوة رجال فيهم الشيخ والشاب والله جعل منهم أئمة وقادة وناس بعد مثلي تزاحم على الباب يوم بعض الناس طول رقادة والكل منهم صار للروح جلاب وكل يبى بيعه يتم من عقادة وارض المعارك حبها في الحشاداب وصوت الرصاص أصبح مع الوقت عادة نسهر على طه وغافر والأحزاب لين الصبح يطرد بياض السوادة والصبح يمضي بين مدفع ودباب ومجالس فيها الهدى والإفادة مع لذة ما ذاقها لابس الكاب ولا ذاقها راع البلد في بلاده صلاة ربي ما لها عد وحساب على الذي حاز الشرف والسيادة. سلامتكم. هذه قصيدة للشاعر فايح العتيبي. نور العين تناديني فدعيني أمه دعيني. نور العين تناديني فدعيني أمه دعيني. لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تسنيني. لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لها تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا. حرب وجياد متقد ودم بالعزة قد نضحا. حرب وجياد متقد ودم بالعزة قد نضحا. يا أمي ديني يحترق ويريد رجالا قد صدقوا. يا أمي ديني يحترق ويريد رجالا قد صدقوا. فدعيني أصنع بدمائي فجرا يحمر به الأفق. فدعيني أصنع بدمائي فجرا يحمر به الأفق. أماه فؤادي قد خفق ونسيم الجنة قد عبق. أماه فؤادي قد خفق ونسيم الجنة قد عبقا. فدعيني أسبق إخواني قد أفلح فينا من سبقا. فدعيني أسبق إخواني قد أفلح فينا من سبقا. قد أفلح فينا من سبقا. وجاء أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل. بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل. ففي الدنيا تلاقينا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل لنا الأمل. فنسأل ربنا المولى وبالأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل. بجنات وروضات وروضات بها الأنهار والحلل والحلل. بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل. بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسل كذا الأصحاب والرسل. بها أبطال أمتنا أمتنا بها شهداؤنا الأول الأول. فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل هنيئا أيها البطل. وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل. بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. فإنا أتبنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل. رأيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في زهرة العمر إلا أن زهرك لا يرعى الشيوخ ولا يرثي للصبيان بكى فكادت له نفسي تذوب واسى كأن راميه بالسهم أصماني دنوت منه أحاكيه وأسأله عن لي أواسي جراح المثقل العاني سألت ما اسمك قال اسمي يدل على معنى غريب على مثلي أنا هاني حكى الغلام كأن الله يلهمه إلهام يحيى صبيا أو سليماني إن شئت يا عم فاسمع قصة عجبا وإن تكن عرفت للقاصي والداني يا عم إني غصن لا حياة له قطعت بالغدر عن أصلي وسيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي وأرحامي وجيراني مسحت دمع الفتى البكي وقلت له سمعت منك فخذ فكري ووجداني بني جرحك في قلبي يسيل داما فارحم صباك فما أشجاك أشجاني لا تأس أن عشت بعد الأهل منفردا فكلنا لك ذاك الوالد الحاني وكل أزواجنا أم بها شغف لتفتديك بروح قبل جثماني أمي فتهلل النشئ البكي وقال أجل يا عم إني في أهلي وأوطاني أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني إنا سنفدك من شب وشباني إنا سنفدك من شب وشباني إنا سنفدك من شب وشباني. يلا. أرواحنا ودماؤنا ونفوسنا نروي بها صرح العقيدة والهدى قل للطواغيت الذين تجبروا أين المفر غدا سنقتلكم غدا نحن الذين على الجهاد تبايعوا ما نبتغي غير الشهادة مقصدا دستورنا القرآن مصدر عزنا لن نرتضي غير الشريعة موردا احمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى اثأر لدينك للثكالى يا أخي فالبغي في أوطاننا قد عربدا ضجت سيوف الحق من أغمادها ويضج صوت الحق إن هو أغمدا آن الأوان لأن تسل سيوفنا حمم على من قد تجبر واعتدى يا أيها الأبطال يا أملا بدا يا من دعيتم فاستجبتم للنداء تتضاءل الأمجاد عند جهادكم يا جحفلا للحق نال السؤددا قل للطواغيت الذين تجبروا أين المفر غدا سنقتلكم غدا أين المفر غدا سنقتلكم غدا أين المفر غدا سنقتلكم غدا يا شهيد الناس أجل مجدا وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما ثغرك الباسم لون من إباء صاغ مان الموت حبا وغراما وأرانا كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وبراما يا فدا عينيك جيلا من رفات ذاب بالعود وبالمزمار هاما يا فدا جثمانك الطاهر شاب أسلم البغي كما يهوى الزمام وجهك الوضاء ما زال يرينا عاشقا قد ذاق بالعشق الحمام عاشقا قد تيم الروح فداء وبغير الموت لن يرضى وساما أمري العزم لاحت في رؤاه همة تسمو وأفعال تسامى لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقام بل سرى فيها كطرف من ضياء لاح فيها ثم أسلمها الظلام ومضى للخلد تحدوه خطاه فبها تحلو منادمة الندامة وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعد شوقا وهياما من رأى صبا عليلا مستهاما صم في الخلد عشيقا مستهاما من رأى صبا عليلا مستهاما ضم في الخلد عشيقا مستهاما يساريا في ظلام الليل مجتهدا ترجو الوصول سليما في ليالينا إن الإله عظيم كيف ينسانا أماه صبرا على البلوى وسلوانا لكي نقاتل كل المباحث لكي نقاتل كل الطواري أماه أعطيني سلاحي أماه أعطيني سلاحي يا حامل البيكا تجل مزيكا اضرب على أمريكا سمعني تكبيرا لكي نقاتل كل الكوافر لكي نقاتل كل الكوافر أماه أعطيني سلاحي أماه أعطيني سلاحي أشتي جوازي أنا أسافر بين العساكر أماه أعطيني جوازي أماه أعطيني جوازي يا ساريا في ظلام الليل مجتاري انزل الوجود سليما في ليالينا إن الإله عظيم كيف ينسانا أماه صبرا على البلوى وسلوانا لكي نقاتل كل الكوافر لكي نقاتل كل الكوافر أماه أعطيني سلاحي أماه أعطيني سلاحي أماه أعطيني سلاحي بالليالي رايح يلا خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أن تطيصه والمنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أن تطيصه والمنوني فإني لم أعش لأذوق ذلا ولا لأذوب في حضن حنوني ولكن كي أذود على حمايا شربنا الذل من سوط الأعادي وسرنا كالقطيع بكل وادي رضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحداد نقبل كف خنزير لعين ونصفع كف طاهرة تنادي نقبل كف خنزير لعين ونصفع كف طاهرة تنادي فتبا للحياة إذا أهنا وأهلا بالمنون على الجهاد وأهلا بالمنون على الجهاد فهذه روحي الحرى فداء لكل جريحة دوى رداها لكل عفيفة في الأرض تشكو جحيم الهتك تلعق من أساها كل يتيمة تدعو أباها بين دمائه تاهت خطاها تنوح على بقايا من رفات أهذا رأس أمي ذي يداها أهذا رأس أمي ذي يداها فإني ذبت من فرط اشتياقي إلى الجبهات للخيل العتاقي إلى عزف الرصاص يحن قلبي ويطرب حين يدعى للتلاقي فإما النصر يعصف بالأعادي ويسقيهم أسا مر المذاق وإما النصر يعصف بالأعادي ويسقيهم أسا مر المذاق وإما الموت يمضي بي لعدن أزف بها إلى الحور السواقي أزف بها إلى الحور السواقي ففجر النصر لاح له شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويصنع في حنايا القلب عزا وإن أسرى بنا ذل السنين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيدهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجا يقيني ونصر الله في الهيجا يقيني أدروني فاضي همي واشتكى قلبي ولاح أدروني لا تلوموني بياض الشبلاح شاب قلبي والليالي هيضت مني الجراح عقب فرقع راسي مالي عقب ميدان السلاح عقب فرقع راسي مالي صرت مكسور الجناح عقب خلال الشدايد عطرهم بالمسكفاح عقب ما زالت ليالي وارتوينا بالقراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح ضاقت الدنيا ودار الذل ما فيها انشراح اعذروني يا رفاقه يومي فاضت به هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من ينوم اللي كسير غيرت حاله سقوم هي يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم هي يا دنيا العجايب ذي حلاها ما يدوم طيري طاير وش علامك في السما دايم تحوم طيري طاير مرحبا بك كان في صدرك علوم اعذروني يا رفاقه عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سالي دمع العين سال سالت العبرات مني في كنين الهم جال انقضى صبري وعافت بهواجس الخيال ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال ما على الدنيا حسوفة يا صناديد الرجال سعد منا للشهادة من نعيم الخير نال في جنان الخلد داره يكرمه رب الجلال في جنان الخلد داره ما رقيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير من نعيم الخلد طال سيد منا للشهادة سيد من وفى ونال سيد من وفى ونال سيد من وفى ونال زمري المولى عمر حبيبي وسام أحب وأكثر وسام أحب وأكثر يا ليت من شقيقي لا داري من شقيقي هو المبكر والدار قوي ما في زيه دفع له جباني الاصفر لله درك يا عطا فكيت وجهك الجاكيت لله درك يا عطا لله درك يا عطا بكيت بوش لكيت بكيت بوش لكيت والشيح يا زين ضربه والشيح يا زين ضربه حنجور جبا في قلبه حنجور جبا في قلبه والشيح يا زين ضربه يا بوش تور احسلك يا بوش تور احسلك شبابنا يبغوا الجنة شبابنا يبغوا الجنة يا السجناء والخطايا يا رب ترحمني وتمحي الخطايا للخير صدقني بصدق وعزيمة للخير صدقني بصدق وعزيمة وللي أسرني قلت عل وللي أسرني قلت خبرني أمري قال اشتباه محتمل تمشي بدري قربت أكمل عام من حين أسري زنزانة وحدي حياة أليمة زنزانة وحدي حياة أليمة والتهمة قالوا ناوي انك تجاهد جاهد نافت تهمتهم فقالوا تساند ساند والصدق انا قلت ولاني معاند والمقصد ابحث عن بنيا وسيما والمقصد ابحث عن بنيا وسيما السورية شدت عفشي وربطته السورية شدت عفشي وربطته قلبي دليلي حتى محد نشتا ومعي صديقي عمدتي لو سألتا بدلني لبيوت ناس كريمة بدلني لبيوت ناس كريمة واسباب حبي للمزايين بالشام لا هرجتني تطرب السامع بنغام بعجرة المزيون تخفيف الام هذه الحياة والله وهذه الغنيمة هذه الحياة والله وهذه الغنيمة ويلي سمعت النظم بلغ سلامي للشام وللشام وصل غرامي عن حالي علمهم خبر كلامي أسباب سجني مكر والله وظليمة أسباب سجني مكر والله ظليمة ويا رب تفرج لي أنا والمساجين وتعجل خروجي ويا ليته الحين تجعل رصيدي بالدراهم ملايين وافضل ربي دائما هي عميمة أفضل ربي دائما هي عميمة الله أكبر خطاب يا شيشان كان مهندا بغدا نذر خطاب يا شيشان مات بسم خوال الغدر مات للزبر فهل تموت كتاب المجد الأغر هل تغمد الأسياد أما أن تنذر الهمم العلية إما تخطاف لنا وآيات نصر الخالدية الله أكبر أمشي على جور المخاطر حبيها وتنور أشواق فأكتب ما فيها قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوارحي أخذت في درب الجهاد دمايا أمه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا الدوانية لكن لمدري لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة دامية أمه دمعي قد تحدر جارية لا تحسبي أني تركتك جافية تتعثر الكلمات حين صغها قد صار في قد حار في وصف الحرير ثانية إخواننا قد قتلنا قد شردوا أغض طرفي عنهم متناسيا لا والذي خلق السماوات العلا هذا الذي ليرتضيه معي أمه طلقت الحياة ثلاثة أقسمت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظامها تكبير الله أكبر أزمن تكبير أزمن الطيش أزمن يلا أبدأ أبدأ أي والله اللي يا أهلي شابة العين شابت عيوني يا هلي من سهرها يهلي دمعي بكل حزة وحين وعزلي عيني يا هلي من قهرها تصبر يا عيني لا لا تهلين والعيني لا هلت محد عذرها ردت علي العين قالت يا مسكين انا اشهد انك رايح في خبرها قلت احمد الله سجنتي لاجله للدين ومكاني لاجل الدين نرضى بقدرها تكفى يا ابو صهيب ترى خاطري شين تكفى يا اخوك النفس زايد كدرها طوى حالي الهم بين المساجين نفسي عالي له والحزن قد اسرها والعيني تبكي وفؤادي له وينين ونسبي وسط القلب صالي شررها والختم صلوا على سيد النبيين وعداد مزون هل منها مطرها تكبير أكبر وعلى دلعونا وعلى دلعونا قص الجوفية ما ودعونا على دلعونا وعلى دلعونا قص الجوفية ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا زغرد يا كلاشن يا سمار اللونة وعلى دلعونا وعلى دلعونا قص الجوفية ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا قص الجوفية ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا زغرد يا كلاشن يا سمار اللونة وعلى دلعونا وعلى دلعونا قص الجوفية ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى قص الجوفية ما ودعونا قص الجوفية ما ودعونا تكبير لا أنت ترد البيت الأخير ممتاز يلا طيب نبدأ يا مطوع أبدأ ويا أبو سعود القلب خيم بالأحزان خيم على قلبي 80 علة خيم على قلبي 80 علة زمان فات وين هذيك الأزمان زمان فات كل شيء محله زمان فات كل شيء محله زماننا كل فيه بالليل ضبان خلبهم فطر فيه خمسين شلة خلبهم فطر فيه خمسين شلة ولاخترت لك كبش مصلح من الضان له مبسم ما هو على الظان كله له مبسم ما هو على الظان كله طيب كملها الله منها من على خاطري خش يودع جبال طوق مثل الخشاشي يودع جبال طوق مثل الخشاشي هم من ودع في خاطري مسكن العش شي طواني مثل طي الفراشي شي طواني مثل طي الفراشي ليه الهوان وليه نحيا تقل قش والدين فينا عافشينه عفاشي والدين فينا عافشينه عفاشي وشو جوابك يوم دينك ينهش يسوقنا الطاغوت سوق المواشي يسوقنا الطاغوت سوق المواشي وشو جوابك والعذارة تحرش ينهش كرامتها خسيس المناشي ينهش كرامتها خسيس المناشي وما وضعت الروح في عزها عش عشت ذليل مثل طير الخشاشي عشت ذليل مثل طير الخشاشي وصلاة ربي عد ما مطر الرش على نبي تارك الدين شاشي على نبي تارك الدين شاشي على نبي تارك الدين شاشي صديق ايوه انا يبغى دنا دنا هوش دنا انا يبغى دنا انت بشير افش انا وين تبغى يبغى ودي افش بشير بيت يودي بيت كفيل بيتك وين بيتك سليمانية سليمانية ايوه من سليمانية لوين العليا العليا وشو عفشك عفشك وشن عفشي انت بيشوف تربيت انت بيشوف انا انشدك عن عفشك عفشك وشنه هذا بيت هذا بيت دولاب في مطبخ يا مخوذ عفشك وش كثرة في دنا هذا ممكن شوية ما في زيادة ما في زيادة 200 ايش 200 200 ريال على الساك العام كثير 200 ريال اسكام اسكام انت احسن يا عمها ايوه كل حراك لا طاك يا فلبيني روحي انت ايش انت كذا انت خلينا غرق يلا رح خلاص يلا غرق ما في مشكله ابكي وعيني تسهر الليل يا ريم مدري بلا الشوق ولا الظليمة يا ريم دمع العين مدري على الريم ولا على قلب توكل صميمة تقول لا طني على نونها السيم أبكي وعندي الأزرق الدمع قيمة ولولا البكا يا ريم ما فيه تحريم يا عنك والله لارخص الدمع شيمة ويمكن يكون الدمع للعين تكريم ويمكن يكون لها عذاب حريمة والله لولا دمعة تنتنها الديم راحت ضلوعي من عذابي حطيمة أبكي قهر وأبكي من الغابن والضيم وأبكي من طعون بقلبي قديمة وأبكي على حالي من الواجد وهيم لين الزمن يخلف علينا نسيمة وأبكي حياة صافية ما بها غيم وين المحبة والقلوب السليمة حال الزمن خلاب وجهي مراسيم ما يقهر الرجال مثل الهزيمة وبعض المصايب شرها ياكل الهيم وشلون بكبود الرجال الكريمة وبعض المصايب يخلفن المفاهيم تبغي على ما قيل صبر وعزيمة مظلوم بالدنيا وغيري مظاليم من عرض ناس لبسوهم جريمة ما عاد بي من سود الأيام تعليم عقب العذاب اللي كلاني جحيمة ولو تصفي الدنيا علي الملازيم ما عاد أدور من وراء غنيمة ولو تصفي الدنيا علي الملازيم ما عاد أدور من وراء غنيمة لأرض الرافدين يحن قلبي ويأسر نفسي الحر حنينا فتشهد أن واقعنا ضياع إذا دوى نفير المسلمين فلم تصغي له آذان قومي ولم يثأر أسود فاتحين فأخت الدين يا قومي تنادي وشيخ جاز في العمر السنين وطفل كفكف الدمعات يسأل أيا أماه أين المسلمين فيا للعار يا قومي ترانا نلبي ما يروق الكافرين ولنسى صرخة الإخوان تأتي تقول لنا ألا من منجدينا فأبواب الجنان لنا شراع لمن يهوى الحواري عاشقينا ويلقى السعد في فردوس خلد وخلان الحياة مجاورين ففي بغداد قد حمي الوطيس وفي فلوج خير مجاهدين وللأبطال في الموصل جهاد وتذكير لنا بالأولين فكيف يطيب يا قومي قعود وكيف نجيب رب العالمين فيا رحمن إن القيد أثقل خطانا في سجون الظالمين فإن شهادة فيك منانا وإذلالا لجند الكافرين فلا تحرمنا يا الله أجرا فإن الغبن سابق السابقين فإن الغبن سابق السابقين. يا بيك أبو عواد لأمتنا تعازينا ودمع من مآقينا وآهات تمزقنا تصبحنا تمسينا تصبحنا تمسينا تؤرقنا وترهقنا وتلفحنا وتكوينا وتكشف زيف عملتنا وتبطل من دعاوينا وتبطل من دعاوينا نداء من أحبتنا من بغداد يأتينا لأخت الدين صارخة تؤملنا أخوة فينا تؤملنا أخوة فينا تسائل عن مروءتنا وتستجدي الملايين أجيرونا على عجل فنار أمريكا تكوينا فنار أمريكا تكوينا فلست أريدها خطبا ولا شعرا يواسينا نريد أمثال بن لادن ليفتك بالمضلين ليفتك بالمضلين فلست أريدها خطبا ولا شعرا يواسينا نريد أمثال خطاب ليفتك بالمضلين ليفتك بالمضلين بما أننا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا وخنا اليوم بغدادا كما خنا فلسطينا كما خنا فلسطينا فهبوا من زنازلكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا ويرموكا وحطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولى ننال العزة وتمكينا ننال العزة وتمكينا تكبير ترى نكسر المرة أسهر المرة يلا احنا مرة اليوم ما يحتاج يلا خلاص مضبوط دنت بنات الفكر في خاطري دناه يوم انحدر مبتداها جبت ميزاني دونتها في حنين تصحبه والناه من ذكريات قديمة هزت أشجاني سحى الخيال بلجة النظم وانضنا ودار الدوالي بفكر الشاعر العاني أكسر العبرات والصوت بخنا وزد الخفوق عجز لا ينطق لساني عزي لمن ناعم الأشعار صادناه نقى من أعماق بحر الشعر مرجاني وإذا نوايم مساح لها يهوزناه ما همه إلا وهلك بل وجد غرقاني حذرت فكري من إحبال يصيدنا مطاعني وانغمس والقلب حيراني حليك ما حال ضامي طاوي شناه من عقب ما هو على الما صار عطشاني يا بوي ما شاقني من هالزمان فناه دنياك لو هي زهت لك زهرها فاني حلفت باللي خلق للمسلم الجنه والنار للي عبد صلبان واوثاني محيد عمن هجى القران والسنه واصبر على الحبس لو قضيت الازماني محيد عمن هجى القران والسنه واصبر على الحبس لو قضيت الازماني لا سقى الله حمامة فوق الأبراج ناحت أشغلتني ولا أدري وش بلاها تنوحي ساهرة ليلها في برجها ما استراحت لو هي تندب لها ميت اللزوم نبيوحي سلموني على اللي سمح لي فراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه لا ذكرت الزمان اللي مضى صداقه عود القلب يرجف مثل رجف المكينة عود القلب يرجف مثل رجف المكينة قفى وانا منه قفيت غصب ولا هو بودي لولا الحياة بهتلويت زهمت انا اصل بجدي لاجله من الدمع هليت دمعي جرى فوق خدي قفى وانا منه قفيت غصب ولا هو بودي لولا الحياة بهتلويت زهمت انا اصل بجدي لاجله من الدمع هليت دمعي جرى فوق خدي خذني معك يا جمال خذني معك يا جمال لديار خلي تجمال لديار خلي تجمال وان ما قدرت يا جمال وما قدرت يا جمال أرجوك أني تجمل أرجوك أني تجمل قل له سلام كيف الحال قل له سلام كيف الحال أرجوك خلي تحمل أرجوك خلي تحمل خذني معك يا جمال خذني معك يا جمال ديار خلي تجمل لديار خلي تجمال وما قدرت يا جمال وما قدرت يا جمال أرجوك أني تجمال أرجوك أني تجمال يا سعد شغل الموتر صفي انبري طب لنا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا والله لولاك يا مسكر ما شربناك يا مشاهي يا لا لا يا لا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لا لي صاحبي فم جبل ساكن ومحراس وقف بدونه يا لا لا يا لا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لا لي والله لولاك يا مسكر ما شربناك يا مشاهي يا لا لا يا لا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لا والله لولاك يا مجهد ما دخل ناكي يا عليشة يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا الثوب جديد لكن القالب ذايب الله الله الثوب جديد لكن القالب ذايب الله الله فرحات العيد لما نشوف الحبايب الله الله فرحات العيد لما نشوف الحبايب الله الله الله يا طير هات لي منهم هدية ضمك شمار وشوية ميرامي الله الله الله الله وانا قلبي صغير انا فراق الحبايب الله الله وندق الباب وقولت هذه رسالة الله الله ومن الاحباب وصار دموعي سيالة الله الله الله يا طير هات لي منهم هدية ضمك شمار وشوية ميرامية الله الله الله الله ولا حتى شعير ولا حتى نقطة مية الله الله الله الله حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر الوم يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية حنرجع لك يا بول لا بوش ولا باول يا كفر لا تحاول في الجنة حورية يا كفر لا تحاول في الجنة حورية سلامي على الطلبان يا نعمة الرحمن سنة بعد قرآن وفي الجنة حورية سنة بعد قرآن وفي الجنة حورية تكفى يا بن لادن تكفى تكفى لا تهادل تكفى يا بن لادن في الجنة حورية تكفى يا بن لادن في الجنة حورية تكفى يا بن لادن في الجنة حورية يلا ترى بدينا الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا وأنا سأشكو حاليا لا تحسبوا وجدي على رمل فلا أو غانيا لا تحسبوا وجدي على هذه الحطام الفانية أنا عاشق متحير والقلب فيه شفافيا أنا مولع في جميلة والنفس فيها صابية أنا مولع بنحيلة للصيد نعم الداهية الموت يكمن في الحشا والثغر فيه القاضية والثغر فيه القاضية كم جندلت من صارم كم فرقت من حامية هي منيتي هي بغيتي هي في الحياة رجائية هي في الحياة رجائية لكنني لا أشتهي أن نلتقي في زاوية أو نلتقي في روضة فلا أقرب الساقية أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية للحرب فيها صولة تصلى بنار حامية حتى إذا حمي الوطيس وحان نزوه ردائيا خرجت وسط سرية ترجو الجنان العالية ترجو الجنان العالية ومعي خليلتي التي قد أشربت بدمائها حان الوصال فرحت أجذبها إلي علانية أجذبها إلي علانية غمزتها فتبسمت شادت ونعم الشادية أطربت من حولنا ترى قصور ندائية وتبايلوا لنشوة ضوف ما من باقي يا محبوبتي هي من جنى أنعم بها من جانيا هذا وهذا دأبنا في كل حرب دامية حتى إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا ورحت أنظر شانيا إذا كبين للعدو بقرب دور باليا فسقطت فيه جندلا قد حان يوم وفاتيا قد حان يوم وفاتيا فراحلت للمولى القدير فأحسنن لقائيا قال لي أنت امرؤ بعت الرخيص بغاليا افرح ولا تحزن فيا لمسرتي وهنائيا هذه أماني التي سطرتها في قافيا وتلك حالي منذ أن أدركت أني عاريا فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية حديقة مترامية الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا وأنا سأشكو حاليا حنوني النور ملء عيوني والحور ملك يميني النور ملء عيوني والحور ملك يميني وكالملاك أغني في جنة وعيوني في جنة وعيوني في جنة الله أحيا بألف دنيا ودنيا في جنة الله أحيا بألف دنيا ودنيا وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا إلا أتاني سعيا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا فلا تقول خسرنا من غاب بالأمس عنا إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني فالخير أن تخسروني دغرا ما كان سبب ذلي دغرا ما كان سبب ذلي للهجر يا خلي يا سلام والله عيني يا زمزم وياتك أنبر يا زمزم وياتك أنبر ونورك الحرام نور يا سلام والله عيني هذا الطريق ذا المدى والرجا ضو هذا الطريق ذا المدى والرجا ضو نوب تحديك ونوب يحرق مواطيك نوب تحديك ونوب يحرق مواطيك على الطريق علو وفعلو وفعلو على الطريق علو وفعلو وفعلو ما وطيته أو ترى بالواطيك ما وطيته أو ترى بالواطيك يا صاحبي للنجم براق واسمه يا صاحبي للنجم براق واسمه ولا الحصى ما جارف السلياتيك ولا الحصى ما جارف السلياتيك راحوا خلايق في طريقه ولا جو راحوا خلايق في طريقه ولا جو اما ضحكت وغرقت دمع تاليك اما ضحكت وغرقت دمع تاليك وانطاب لك مسرى مع اللي سروا سو وانطاب لك مسرى مع اللي سروا سو او دونك الممراح وقضب اراضيك او دونك الممراح وقضب اراضيك وانطاب لك مسرى لا تحسبوا لا تحسبوا شهداءنا لا تحسبوا شهداءنا موت على مر القرون هم في جنان الخلد يصحون ويمرحون هم في جنان الخلد يسرحون ويمرحون وإخوتي حي الشهيد حي الشهيد حي الشهيد وأزف الدمع الهتون الله أكبر الله أكبر يا شهيد لقد سمعت عن الظنون ألف الشهيد وخل السابع الشهيد البيت والثاني في الجنة الله الله صف الشهيد بجروح بدم وبثيابه الله الله طرج بين وإياكم تنقض الله الله صف الشهيد وعليه لا تصلوا يا أحبابه الله الله صف الشهيد البيت والثاني في الجنة الله الله صف الشهيد بجرح بدم وبثيابه الله الله صف الشهيد وخلوا الزاب على السنة الله الله اسم الشهيد بكل الجنة يتردد الله الله حول الشهيد الحور العين تتودد الله الله حول الشهيد الحور العين تتودد الله الله صف الشيخ انور وخل الزاب على السنة الله الله صف الشيخ حفص البيت والثاني في الجنة الله الله صف زياد وخل الزاب على السنة السنة الله ثابت البيت الثاني بالجنة الله ثابت البيت الثاني بالجنة الله الشهيد مبارك ارسي وتولي الله شهيد بجوار الحور متهني الله الشهيد مبارك ارسي وتغني ابنك شهيد بجوار الحور متهني الله الشهيد البيت والثاني في الجنة الله الشهيد وخلوا الزافع السنة الله الشايب البيت والثاني في الجنة الله الصاد وخلوا الزافع السنة الله ابوك ام خلوا الزافع السنة الله معاوية البيت والثاني في الجنة الله العيد البيت والثاني في الجنة الله العيد البيت والثاني في الجنة يا عاصم الحور العين تتردد فداء السجناء.